بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غزوة أحد، وحان كسبحني غزوة بدر إيو توابع ذي وحر راعي إيانو كسوى هذا اللي هل كان مسنف كوحو كبلابا يا غزوة أحد. غزوة أحدنا وحي دعضي بشي شوال سنة كي سدحات أي غزوة ذاسي أهي أحد دولمات كيدي غزوة أحد أيو مسنف عقيدية. بينما كانت قريش تستعد للانتقام من المسلمين بما أصيبت به في غزوة بدر، إذ بهم يتلقون ضربة أخرى في القردة فازدادوا غضبا على غضب وأسرعوا في الاستعداد وفتحوا باب التطوع وحشدوا الأحابيش وخصصوا الشعراء للإغراء والتحريض حتى تجهز جيش قوامه 3000 مقاتل في 3000 بعير ومئتي فرس و700 درع، ومعه عدد من النسوة للتحريض وبث الروح البصالة والحماس، فكان قائده العام أبا سفيان وحامل لوائه أبطال بني عبد الدار. مسند كحولية رحمه الله. بينما كانت مركي أي أهيد قريش، قريش أي أهيد تستعد مدء ديار قروذي للانتقام أرقذشو ومن المسلمين أي كأرقتان بما بسبب ما شيء سببتينا أي أسم أديار قروبيان أصيبت، يعني قريش لغو أصيب به شيء قبا في غزوة بدر. بدر دقال كيدي وحي أصيب سببتي ذا إني أغا أرقذت مسلمين تي أي أديار قروبيسي مركي أي أحد من ديار قروضي، إذا بهم يتلقون ضربة أخرى في القردة. إذا بهم واب أيغو يتلقون لكل ما أيو ضربة أخرى ضربك له أو ضاوعك له لكل مي في القردة. وسرية القردة ذي أنا درسي أن حركة سومرني أي نبك له ضاوعك له لكل مين مركاسي فازدادوا وحي كرسدين ويكرسدين بها بسببها، يعني قرد دقال كليرا هذا وهنتدو ذي لقاتي سبب تيدا بي غضبا على غضب عرضي هربي عركة لكسي كرسدين. أيوة بذر عيل كيدي قبي بهدنا وحاقود درسنتي هنتدو ذي مرلبات هدنا إني مسلمين تي لوريقين مركاسي عرضي ذي عركة لكسي كرسدين. فأسرعوا في الاستعداد، فأسرعوا وحيد الدجيين في الاستعداد ديار قروقي أي آد أود الدجيين سدخ سابع ديار قروقي، وفتحوا مركز وحي فرين باب التطوع، يعني وحي فرين باب التطوع صدقوا يرد هذا فرين ووحي يرهدين وين وحلا صدق يسترين مكوي مشركين تي سي حوله بحية صدق أهان وبيبة سن نبي محمد يسحبتي صلى الله عليه وسلم ساسي إلهي. ولذلك واتن أن حلسوا إشارني أبو سفيان مركي أو حوله غزوة بدر سببت أي كل عضي أو ماركتي إلهي لبد باذي أو أيسا المسلمين تي إلهي سبب أقدق إنني كلو ريغان أو مكأو لتقي وحي أمر قريش أضياشه ذي انتي صهرتي إنانا حولها اللتابنين تدكي حولها اسكالها يكعد صدين سي أي مرلبات وقل نقضا وحي كدولان يقول نقضا. ولذلك أبو سفيان مركو يمد بي وحي كيرا هذين قريش، يعني وحي يرا هذين إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم مركاسي دهن فاعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا، يعني حولهنا نوكال مي تجارة yeyna cidna waxba ka qaadanin. Maxamed dhibka uu noo geystay odayaashaydii baabashay waad ogtihiin, marka noogu kaalmeeya si aan ula dirirno oo mar labaad aan uga aargudanno. Hadalladaas waa kuwii yiri weeyaan. Xoolahaas marka waa xoolihii ay qaateen oo ahaa 50,000 oo diinaar ayay Abu Sufyaan oo waday oo Quraysh ay lahayd. xoolahaas waa kuwa lagu soo dagaalgali doono weeyaan. bilidaafati ila dalika tabaabu tatawuci fureen, oo waxay yidhahdeen war haddana intan keliya laguma filleen, bal nin walba waxaad bixin karta biib sadaqayso si nebiga asxaabtiisa loola dagaalamo salawaatullaahi wasalaamu calayhi. waxashaduu waxay kulmiyeen alaxaabiisha, yacni dadka isku tagtegay qabaa'il fara badan ayay soo ururiyeen weeye. alaxaabiish waxaa la yidhaahdaa waa aljamaacatu min annaasi laysu min qabiilati waaxida, koox dadka ka mid a oo aan hal qoys keliya ahayn ayaa axaabiishta la yidhahda. qoladan dad bay kasoo heleen, qoladaa kale daday kasoo heleen, qoladaa kale wahaakada dadkii saa usoo ururiyeen. dad la soo ururshay bay kulmiyeen weeyaan oo ciidankoodii ka mid ah. wakhasasuu shucaraa'a lilighraa'i waltaxriidi, wakhasasuu waxay gooni yeeleen oy khaas ka dhigeen ashucaraa'a kuwii gabyaaga ahaa ayaa iyaguna si gooniya loo diyaariyey. maxaa yeelay gabaygu waxyaalaha lagu dagaal galo ayuu ka mid yahay oo dadka lagu tashjiic geliyo, lagu geesinimo geliyo. maxay shucaradaasi ay u khasiseen? liliqraa'i yacni dirid iyo taxriidi, boorin oo dadka lagu booriyo, dagaalka lagu diro, lagu tirtirsiiyo, daraaddeed bay sidaa u yeeleen. xataa tajahaza ilaa uu diyaar garoobo jeyshun ciidan ou maaragtay ou yacni jeysh kaamila ou dhammaystirmo wey. xataa tajahaza ay tahaya'a ilaa uu diyaar garoobo jeyshun ciidan oo qiwaamuhu cadadkiisu uu yahay 3,000 muqaatilin, 3,000 oo dagaalyahanna ahi ilaa ay diyaariyaan jeysh oo 3,000 ayay nabi maxamed iyo ciidankiisa u diyaarsa asxaabtiisii ay quraysh u diyaarsatay weeyaan. weliba maxay wataan? fii 3,000 baciirin, 3,000 oo ratina waa ay wataan, ay ku dagaalgelayaan. waxay xoolo ay ka dhigataan oo maaratay ay hilib ka dhigtaan oo qashaan iyo waxay fuulaan intaba ah. wa 100 farasin, 200 oo fardaana waa ay soo qaateen quraysh weeyaan. wa 700 dircin, waxay kaloo wateen yacni 700 oo cambuurbireedka la yidhaahdo lagu dagaal galana way wateen oo kusoo dagaal galeen. intaa keliya kuma simanina, wamacahu jeeshkaas waxaa la jiray cadadun min anniswa, yacni tiro oo dumarka ka mid ah ayaa la jirtay oy soo wateen. maxay u soo wateen? litaxriidi, ragga inay dagaalka ku booriyaan. wa badfi ruuxi lbasaala, geesinimada ruuxdeeda inay ku firdhiyaan oo yacni ku maaragtay ku tirtirsiiyaan oo saa ugu fidiyaan. iyo walxamaasi, xamaasad inay ku fidiyaan dadka, daraaddeed dumarku inay maaragtay xamaasad ay dadka ku kiciyaan oo geesinimo geliyaan oo tashjiic ayay dumarka u soo wateen weeyaan. wa kaana qaa'iduhu jeeshka iyo ciidankaasi ninka hogaamiyaha uu ihi wuxuu ahaa Aba Sufyaan ibn Xarbin baa guddoomiyahoodii, qaa'idkii abaanduulihii ciidanka watay buu ahaa weeyaan. wa xaamilu liwaa'ihi, calanka jeeshka oo wata kan sidayna dadka wadayna waa abdaalu bani cabdidaar, reer bani cabdidaar ku qolada la yidhaahdo geesiyaashoodiibaa calamadiina loo dhiibay. ayagaa calamada watay wey, quraysh dadkoodii baa watay, niman shujaaciin oo dagaalyahanna ah bay calankana u dhiibeen. maadaama calanka uu yahay waxa lagu hoos diriro oo shacaarka dadka u aho calaamada uu yihi, ragga sidaa haddii la dilo calanka dhulka la dhigo, macnaheedu ciidanka waa la jabiyey oo kale weeyaan. marka raggaas geesiyaashaa bay u dhiibteen weeyaan. halkaa markii la marayo, taxaraka hada aljeyshu fii kaydihi wa qadabi xataa balaqa ilaa dawaaxi lmadiina, taxaraka wuu soo dhaqaaqay hada aljeyshu ciidankaa 3,000 oo maaragtay cadadkiisu uu yahay oo waxaasoo huba wataahay 200 oo fardoolayda fardaha ku dagaalamayaahi way soo dhaqaaqeen. fii kaydihi caradiisii iyo waqadabihi, alkayd waalqadab waa isku mid u weeyaan. عرضيسي بو لسو دقاقة اسو عريسا اي جيش كاسي صوبحي حتى بلغ الى عيدن كي اوسو قارو الى ضواحي المدينة مدينة قار ريال كيذا ايسو قارة مدينة اكتيدة ضواحي كيذا ايسو استاقا مكي كسو تقال الى مدينة اي مادان والقى رحله ومركانه الابتسي ييجي اوتين او دجيي في ميدان فسيح ميدان او واسعة قوب واسعة او دجي او الابتسي او دكتي وي رحلق ووحي اوتين ويا رلكيسي وحي الابتسي اوتي هلك او دكتي ميدان فسيح قوب واسعة ايو دجي او اه على شفير وادي قناة وادي قناة ليلة هذو قركي سأم قبقي سأم قيسكي سئه أي دقين قريبا ميل أدو من جبل عينين بورت عينين ليلة هذا أكتي ذا وادي قناة كاسي وحو أدو يهي جبل عينين إيو أحد أحد ميل أدو أي دقين ومدينة أفكي ذي بيبسو دقين ميل بورت أحد ليلة هذا إيه جبل كعينين ليلة عينين جبل كليلة وجبل الرومات بارو أركض دونا ماشي النبي قد ذكر الرومات وحقنوا أوفلارها تورا أوفريسين دونا ويان هل كاس أي دقين قريش مال أدو بي دقين إيه عساقي بورت لفت يدي معها ماشي أي دقين إيه أحد معها لكن مال أدو ووادي قناة ليلة هذا لن كيساس أي دقين ويان بذلك مالنت إيه هل كاس دقين وحيهي يوم الجمعة مالن جمعاء أي أهي السادس من شهر شوال بش شوال إلى هذا اللحظة ذي سنة الثالثة من الهجرة سنة سدحات هجرة ذاها بش شوال اللحظة ذي وما لين جمعاء أي تهي بي هل كاش سودكتي قريش أو عيدا كيدي وضطه يا هل كاش سودكين نبي عليه الصلاة والسلام صوبح تانك يتحرق مصير كجيشك سعد كوذا وكور هلي مركا وركي مركو سو غاري نبي عليه الصلاه والسلام وحو سو غاري انتيسن ايسن مدينه ايمان الاسبوع كهر اي وركو نبي سو غاري وحا سو غارسيينا سده كتبته كلا اي قريان كتبته سيركا اديركيس عباس بن عبد المطلب او مكه جوغي ايا رساله نبي سو قري عليه الصلاه والسلام ورقده سو قري أو قتل ما أشيء جيش كاس عدد كيسة هب كأي وطن سد كسر تلقلين وقت جي صوب حيان كل معلومات كاس تفاصيله أيو نن أسودي بي أسود كريستي أسود أقسام أقصد النبي عليه الصلاة والسلام مركو ورقتي وحسو قارتي أنتو سنجيش كوا إيمان أسبوع كور أي رسالة النبي سو قارت عليه الصلاة والسلام مركو يسقى يعني قبض جوجو أي رسالة أتمت مركي أتمدنا أبي بن كعب بأو أخري النبي عليه الصلاة والسلام رسالة دي مركي سوسن نطور كما أنفافين النبي إلى مدينة أو نقصة يماده مركي يمدنا دربدي بحب الله مركي إنه صحابة دي سي لشوره أو لتشهده محايا لناب مركي تكالتشهد النبي عليه الصلاة والسلام ونقل الخبر هذا الكي أيال لصوت قوريي وخبر كي قريش هو إنه صوب حضية أيال لصور ربي لسو قوري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أيال لسو قارسية صلوات الله وسلام عليه قبل نزول الجيش عيدا كأنتو سندقين أو سنماشا ضواحي المدينة أو سن إيمان بنحو أسبوع أسبوع وحل مدأة أوكالي هرتيد أي يعني رسالة ورك النبي سو قاري صلوات الله وسلام عليه مركي ورك سو قاري تربذي بالنبي فشكل وحو تشكيلي أو دياري دوريات عسكرية تحسبا للطوارئ يعني وحو دياري أو تشكيلي أو سميي فشكل وحو سميي أو مقعابي دوريات كووري أو عسكرية دوريات عسكرية أي دياري عيدا وريغو تحسبا للطوارئ يعني أيضا أو لغو تلقليه وحدك دقى إن إيمان كران سمى دين الله إلى ليه يعني وحال إسكى إلى لنا يا إن عيدا كاسف فجأة أنتو ضدك الصهر مريو يبعتوا مسلمين تي جارسيو مركز سينا مودعين أيو مركز كوا وريجو إلى الله أيو نبي قد درس صلوات الله وسلامه عليه عيدا وريجو مدينة أمن جذي إلى ليه أيو دري وحفظا للمدينة مدينة إلى الذي يذين إلى ليه تراديت بون النبي عيدا كأشك لي ودياريي ومارت إلى لنا يا مقال ذا سوي. فلما وصل الجيش عيدا كمركو سوقاري ماشي مدينة أكتيدا يستشار النبي للشوري لتشذي المسلمين مسلمين تيبوا لتشذي حول خطة الدفاع دفاع سيدا عيدا كالسكي دفاع لها حبكي الاسكي دفاع لها خطة ذاس أو حبكي الاسكي دفاع لهائه يو نبي كالتشذي صحابة دي سيبوا لتشذي وي. لكن نبي رأي بولها رأي أولهانا رؤية أو أركيبون كل سيء وكان رأيه نبي أركتدي سوى حيئهي ودقالك خطبه أكاقب إيقابك الله دقال لما ياهي وحيئهي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحصن المسلمون بالمدينة مدينة إنيسا كبحن أو أي أيضا نحلي إذا كده قال لمان حسن يدفيس أي مدينة كدكتان أن يتحصن إني حسن يدفيس أي كدكتان مسلمين المسلمون مسلمين تي بالمدينة مقالة مدينة إنيسا كبحن وكده قال لمان كل كاف يقاتل الرجال رجي أي دجالمان على أفواه الأزقة مركا إن أي فيقاتل الرجال رجي إن أي كدجالمان على أفواه الأزقة الأزقة هو الطرق الوجيرة ودوينك أففكو ذا إن أي كدجالمان ودكست أفكي ذا ماشي كسر قري لهاين إن الرج استاجان أو أي كدجالمان وحي الرج أهويا والنساء الضمر كينا إنا كدق اللمان من فوق البيوت قريها كركوذ إنا الضمر كنا كدق اللمان حدانا بنانك لسكو قلت إن الضمر دقالك ويكاقب قادن كرا أيقونا قريها كركوذ وحي كتوري كرا دي كسوة توران الضمر كي يرقب إسدا دقال كوغلان أرين تاس أيو نبي وفكرة داس أيو ليم ووافقه النبي وحكو وافقه رأي قاسي رأس المنافقين منافقين تنكي مدحظ أواها عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي اللي يراهده وبعد بدر إسلامي بإسلام لماذا موجستي لكن منافقها كاس الرأي كوافقي وحقه وافقي معها جعيل إيا الرأي النبي وافق سيهي وكأنه قصد الجلوس في البيت دون أن يتهم بالتخلف يعني وحو ليه شيخ وحو أرنيا وكأنه حابد مودا عبد الله بن أبي مركو النبي كوافق ياه قصد الجلوس فضي إنه كهر الدقالك إنه قصد الجلوس في البيت قرر إنه سكبح فريسته دون أن يتهم إن أنا لتهمين بالتخلف دقالك كهر الديدي أو كهره إن أنا لتهمين درادي أي نبي كوافقه يروارون ما قال دحل إنه كدرنا مركها دي لبحي لها إنه ديدي لها بعد دعي لها وفعلا ونديدي دونا مركو بحق مارتي وصوحاري دونا وان اركي دونا ان شاء الله تعالى مركا انا لغوته مين دقال كبو كهري تراديد ايو نبي اقوى فقي صلوات الله وسلام عليه نبي عليه الصلاة والسلام رؤيا عيال لتسي وحونا كل رياضي سيدا مارتي او نبي رؤيا ديسي او يري وحان اركيبو يري اني رأيت والله خيرا خير بان كل رياضي بير الرؤيك أركي رأيت بقرا يذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة صدح الرماد بنبي كل رياضي وحان أركي بير كل رياضان أركي لأل قورعي لأل قورعي كل رياضي بير وحان كلا أركي سيفتي إذا أفكي إذا وفنقر كتال يعني جبنت أفكي إذا وجبني هينة وان كل رياضي يعني مال جبانه قد أفكي أو سوحبا قوينه ججبين هاي بان كل رياضي وحان كلا كل رياضي أني وآه درعي يعني مارت الدرع عبر بلاد كاليرا هذا آدو إلاشن قعنتي لحقليين وكل رياضي مركاسو نبي فسري وحوكو تأويلي لأظا لقورعي وحوكو فسري وحوكو فسري بويري أصحابتي إذا قار كميدا أولا ديلي دوني إني جران إني دمن دونا سيفتي إذا أفكي إذا أول مارت دلاع يفجرت أو جرينا وحن كنت أويلي آل بيت كنبي قرابة دي سيه تتكم إذا إني أيه ولا دمن دونا ولا أسيب دونا أيه كنت كفا سريبوي درعيقا مركا وحان او عدق او الاشن وان قعنتي اذا قلينا مدينة كو مارت اين مدينتها ايان مارت كتفسيري وان كو اولي وي مركا سادرتيد بما دام مدينة اي مد الاشن تاي نحن اذا اكدت قال لنا ساسا نو اربو ليه النبي عليه الصلاة والسلام ساسا مدينة نحن اذا اكدت قال لنا ايان نو اربو ليه مركا markii intaas nabiga uu yiri oo in madiina laga dagaalamo dhexdeeda raguna ay wadooyinka iridooda maarta meelaha laga soo galay ka dagaalamaan dumar kuna guriyaha korkooda ay ka dagaalamaan uu sheegay ayaa dadkii marka dhalinyarada ahaa oo mutaxammisiinta ahaa ayaa arintaa nabiga ku ilxaaxiyay oo yiri maya waa in nimankaas ilaa intaas masaafo soo socday inaan madiina dhexdeeda ka dagaalanno maahe وين بناك وقهر تقنع تتكأ من يراضي مسلمين تأهيد وشجاعين تأه أي الرأي سوجيدي وحمرك الشيخ ليه ولكن تحمس الشباب لأن يراضي أي حماسة قادي وآدو حماسة ذي وألحوا حين نبي كؤت كيين أي كؤل عليين على المجالدة يعني لدقالا جيش كي قريش لدقالما بالسيوف اللي قلال لك دماؤه اللي قلال دقالما في مكان مكشوف بنان ميل مكانه فتسن او ليس اركيو انا كل دغالنا ربنا بيدين ما دونينو مدينه غديه انا كدرنا بنان كان اسكولا بخينا مركو ان عيدن كلكا كل دغالنا مركي اغلبيه دي سدا اي نقدين او ددك مؤمنين تا مسلمين تا مخلصين تين اي سدا قبا فقبل رايهم نبي عليه الصلاه والسلام رايغو دي بو اقبلي وكا اقبلي عبد الله بن أبي أو منافق رأيه اسمه رنق هذا وكتجي وكوافق ديس قيمة ملاحين نبي رأيه وكتنازلي وحور راعي صحابة رضوان الله عليهم أرادوا ذي بوقاتي وكاسو نبي قرقي سيقلي وأنك مركي الأولقاتي وحسور لبستهوب كيسي نركي سو صوقاتي عمبر بريت كيسو صوقشتي كوفي ذي برتاهي ذي سور لبستي هو كيسو قربك سو صارت النبي عليه الصلاة والسلام مركي أصابحي مسجد كأويمي أي وحي كير أهدين صحابتي يعني يا رسول الله بيدين ما كان لنا أن نخالفك إنا كخلافنا معها نص مقصور معها إنا كخلافنا فصنع ما شئت بيدين وحي آدون ترسولك إله يو سماء بيدين إن أحببت أن وحي أهدين أن تمكث بالمدينة إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل هذه أجعلات مدينة إنا تسكت كده حدرت كنا جاتوا سماع ذكر كوت نازلينا لأن يراذي متحمسين تأهي أي وحي سيرهذين ما دام نبي أوج على مدينة إلا قدرنا أما روح وصرالك كأهي ندينك كخسبتين سلا درت المركوب كساقاتي أي وحي كوي لا ذا رسولك إلهي إن أكو خلاف ندوني مينه وحد جعلات السماء حداد مدينة إلا قدر دوني سوقوا وفقينا ين أمر كليه حنا نبي أوج جواب عليه الصلاة والسلام حديث كاسم محمد يو نسائي حاكمي أي مبهدنا صوصار توي مركاس النبي حويل عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه نبي مرحده هبكي سيقاته أو لبس كيسي ديالك أصحاقاته إنه تجيء أو اسكدقاه وحصور قلب معه ما نهبونه إلى إلهي أسقي عدو بيسوك لصاره أو كل حكومه مرك مجيك تين وضوي سيدي بمرك أكسوا بحل نبي مرك الجيش كيسي أيو دياري وقسم الجيش إلى ثلاث كتائبة جيش كعيدا كي أيو وحو أقيبي صدح قوتبو كدقي صدح قيبوت أيو أقيبي كتائب وجمع كتيبة بالي لها كتيبة ذنا القدعة من الجيش بالي لها يعني كوح العيدا ككمد أهوي أيو أقيبي صدح قيبوت بو كدقي كتيبة للمهاجرين قيب ومهاجرين تأيا إسكاله قريبا الله سوعي حقاس قيبا لقدين وحمل لواءها كتيبة داس مهاجرين تأيا علنكو ذو حاسي ذي أو قاذي أو وذي مصعب بن عمير مصعب بن عمير النبي قدي بصلوات الله وسلامه عليه وأخرى تنلباضنا مدك لنا وحوي للأوسي يعني الكتيبة الأخرى للأوسي أوس أيا إسكاله كوحدة لباضنا وأوسي وأنصارتي كمل وحمل لواءها على كيدنا وحق هذا أوسدي أسيد بن حضير صحابي قال أسيد بن حضير ليرهذا أي علن كاسن اللود يبيون. وثالثة كتيبة صدحادنا للخزرجي خزرج أي جنا كتيبة صدحادنا قد جي وحمل لواءها علن كيد وحق هذه وحوي أي جنا أسيدي الحباب ابن المنذر صحابي جا حباب ابن المنذر ليه هذا أي أي جنا علن كأسيدي صدح لاس أقيبي النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين تي أكوحة أنصار تي ولا بكو حوضة أوسي خزرج أه أنا والبابا مد علن كودي لو ديبي صدح لاس عيدا كيس النبي أقيب صدى صلوات الله والسلام عليه مركاسو مرك مدينة كبحي واتجه وحو آذ رسولك عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر صلاة عصر كي مرك أوت كذي دبديد أيو إلى جبل أحد بورت أحد لي رهنه حق يدبو آذي أحد بو آذي ولي فلما بلغ مركي او غار النبي عليه الصلاه والسلام موضع الشيخين ماشي وامل مقعيد وي شيخين ماشي اللي يراه هذا مركي او غار ايو استعرض الجيش يعني ما دام مدينه اسك سوبخدو عيد ولب سوبخدي ودلن يرى اي عيال ير ير اي سو راعين يعيدنكي سي مركي استعراض كسمي يراه ليسو بندغو عيدنكي عيدنك ان وتا ان ارك استعراض بل يراه هذا يعني هو الله صبنا دقي النبي عليه الصلاة والسلام مركزه فرد الصغار فرد النبي وحو عليه الصغار كوي يرير كأها المي يريرا أيهما قذالوا علي النبي عليه الصلاة والسلام المها يرير كمركو حكجره نللي يراد رافع ابن خديج أيه كجره يسمورة من جندب ويري عبد الله بن عمر إيه ذاتك العلي كجره صحابة بدن بالعلي يرير أها مركزه أنا كان قارن أول العلي ويا مركا رافع بن خديج اسقوا الله اسقوا يرو شري تمن جرا شري تمن سنو جري نبي موسن موسن علينا وهو أقلادي وأجاز النبي وهو أقلادي رافع بن خديج صحابي خاف رافع بن خديج اللي يراه ذا أيو دجالك هو أقلادي إنه قالوا لم يعلني على صغره مع صغره يرانتي سأيضا ذا يرو قو شري تمن جرا وياه وهو أقلاد صرت الله هو أقلادي وامحي لأنه كان ماهرا في رمي سهامي لأنه رافع بن خديج كان وحوءها ماهرا مد آد يعني آد ويقانو أقرانيو في رمي سهامي يعني فلاره سيد اللوغانو ويليرو آد ويقانو شيشكيس وبدين يوها آد فلارته وأسيبي أقبوها ويا مركا ما دامشان يتمنجرنا يهي رمي مارت فلارها وصفة عن أقرانيو نبي هو أقلادي ويا سمرة ابن جندب اسكو في الأحيان أي مركا إسقي سوبه إلا علي الربي مركا سوحوه رسولك إلهي نن كان رافع أو أقلاتي أنا بك حق بدن محاني علي نسابه مركا سوى النبي اللي بدو ذي رهداء اسكو حق بدن تاي بل لقدم أنا ذن أرك اللي بدين ولا لقدم الرافع أبوك لديك سمرة حق بتي مركا سوى أسنا أو أقلادي سيدي مارك مركو لقدي يا الله أقلادي ويا وقال سمرة ابن جندب سمرة بن جندب وإسناد دأذ الرافع وكلاء هابا وحويري أنا أقوى منه أنا رافع كحق بذن مركم حي علينا يساوي أنا أسرعه أنا اللقدبه مركم اللقدن أنا أقولك بيقه وكاد كاذيه محاني علينا يساوي فأمرهما لبدو ذي أي النبي وحوفري بالمصارعة إني اللقدمان لبدين اللقدم أبو يري نبي هرتي ذي كل لقدم فصرعوا اللقدي سمرة بن جندب رافع الرافع بو لقديوية كركاسو فأجازه أيضا سدوا كرو أسماء أبو أقلادي سدوا شريط مجيرو ركقيب قلوية هل كان مركب وحيد جوغان ما لي رشيخين جوغان وفي موضع الشيخين ما شابوسكا شيخين لي رادا يصلى المغرب والعشاء نبي صلاة دي مغربي عشيهيبا هل كان أيو كتو كذي ثم بات هناك هل كاسونا نبي كبري صلوات الله وسلام عليه هل كاسو كبريي oo habeenka uu ku nagaaday weeye wayna markaas meesha ay degan yihiin waxa laga yaabaa durbadii in la soo weeraro nabiga nana maarata alayhi salatu wa salaam wuxuu ahaa yaa rasuul baraaduksan boo ahaa salawaatu llahi wa salaamu alayhi isma deganina wayna wuxuu magacaabay 50 rajulan yaani kuntun min ayu magacaabay oo jeeshki kamida li xiraasati mu'askari meesha la degan yahay ila ladeedii la ilaaliyo إلى لين تذيل إلى ليه أيه كنت كان أمك عابي وحون القائد قد جي محمد بن مسلمة الأنصاري أيه مضح قد جيوي محمد بن مسلمة أي عيدك كنت من كنت كان وهبينك إلى لذائه ماشي مسلمين تدقيه إلى لنا أيو مدحو قدي قيولي فلما كان في آخر الليل فلما كان مركو هذا نبي عليه الصلاة والسلام في آخر الليل هبينك آخر كيسي وقت الدنبائي بو ارتحل نبي الرتي موضع الشيخي بو كررتي قبل الفجر صلاة انت ننقل لنكهر أيو هبين نمذي بو ماشي كررتي انت سواق برين كهر بو الرتي مركاسو فصلاها صلاة فجر كي وحكوتو كذين بالشوطي ماشي الشوط اللي يراهده وميلون بنك أحد سيحك تويا حلقا أيو كتو كذي حلقا مركو سلادتو كذي وهناك ماشاس أو شوطة مرك اللجوغو أيا تمرد عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أيا قذوذي ونبي خلافي صلوات الله وسلامه عليه ما دام يعني منافقين تعو مدحوها مركي لديذي اللي صابح يعيد انكسار راعي حلقا مرك اللمريو أيو اللابتي رأيك يجيب على خلافي سلا درتد بمركة قدوت سمائيوية فرجع مركة سوحه الله صلى الله عليه مع 300 من أصحابه يعني صحابة بمركة عدد كوذ كمبوها كمبي أهاية صدح بقل أو كمدة أيو الله صلى الله عليه تضوى بقل أمركة وهرت عيدا كأي وجهيانا وصدح كن عيدا أهوى يوحي كهر تقيان مركة سدح ذاس بقول مركو لصه النقضي معنيه إذ وحوى مسلمين تزعزع قشمت إلا عيدا كسدح كنينو يهي عيدا آدو تربضنا أي كهر تقيان بيدريميان ثم وحويان يعني وحي أركيان محالي رهذا نين كان أو عيدا كان للابتي نفتو ذو حكور نيجب أيو قليه ويان مركو وحو للابتي فرجع وحو لصه النقضي مع 300 من أصحابه سدح بقول أصحابتي سكمدة أي الله صلى الله عليه عبد الله بن أبي وسرى لأجل ذلك الضعف والاضطراب في بني سلمة وبني حارث دربذي با مركو سدح لي الله صلى الله عليه لبقى بيلو وأنصارتي كمدة با دربذي با وحا قلي يعني دربذي با قلب جبك عيوية وسرى وحا صعضي أو قوري دحمري لأجل ذلك نقشد عبد الله بن أبي وعيدا كالنصر والنقضي درتي الضعف تاك دردي إيه والإضطراب إسبران بركي إسخلافكي أو مارة يجبكي أيا وحو نحمري أو نحقلي في بني سلمة قبيلة بني سلمة اللي يراهده أو قبيلة خزرج كميدة لف خزرج كميدة بني سلمة اللي يراهده ويا إيه بني حارثة قبيل ككلو بني حارثة اللي يراهده أو يعني أوس كترسن لبدا قبيلة هدنا قلبي جبكو دعوه إرادين هديبا صدح بقول إيه نقطي أنه إنا الله بنوية لكن يعني وحوه يوحو لي يا شيخه وكادتا وحيسيقا لبدا قبيله وبني سلمة يا بني حارفة ترجعان إلى اللابتا سيد عبد الله بن أبي يقول اللابتا أيقن إنه قد نقضى النبي كهرة ولكن سي ثبتكم الله إلهي باسوغي سبحانه وتعالى قلبي قوضا إلهي دجيي وركاسي النبي اللي جوغي صلوات الله وسلامه عليه وامد الله في سورة آل عمران وقهض لي إليه إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيضا سويا إذ همت طائفتان مركي أي كهمسي لبكو حوض ومنكم إذنك إذن كمدا أن تفشلا إني فليوبان أو بقذان فشل أي فشلمان أي كهميين والله وليهما إلهي با ولي قودي أهو ثبات سيئي أو دجيئي قلبي قودي أو دجيئي مركاسي سمنافقي عبد الله بن أبيعها أين الراعين ويا مركا محامي مسلمين تو أهري تضوب قل أعيدنا بأسو هرتي ويا وكان أولا وكان وحوها أولا مركي هرم مدينة لقسو بحيي مجموع عدد المسلمين مسلمين تتردو ذا دودوب كيد وحوها ألفا كن أيوها ترى ذلك سوى بحين كن بي أحايا مركي سوى بحايا عبد الله بن أبي مركو صدح بقل الله طي فبقي 700 وحاهري تضوى بقل أيا نبي أهرت صلوات الله وسلام عليه تضوى بقل أيو نبي مركا أحد لتك دونا وحلك الآذي دونا وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألو صعضي نحو جبل أحد أحد حق يذبو أسعضي أخر مريو آذي من طريق قصير ودقابا أيون حق يذكسو قال أحد أو يتركوا وضداس أو يتركوا كي يليسوا العدو عدوكي في جانب الغربي لنا عقل بيتك كي يليسوا يتركوا يعني وحلو جيدا يعني التصيروا كي يليسوا كتك يسمع لي إذا وكتك يسوا ودك هابانو مركو نبي سامرو عدوك بانك غربي قلبيتك أي مريان أيو مارت وضداس النبي سامري حتى نزل إلى أكدقوا بالشعبي تجي أو مارت أحد أحد كي لي إلى أسودقوا عند منفذ الوادي وادي أحد لي رهضة ماشي فران وضده إذا أكتئنا إلى أودقوا جاعل النبي سقو يليو ظهره دبر كيسة وكي يليو إلى هضاب أحد أحد بورت لي رهضة بوره إذا ير يركئي أيو دبر كالنبي حجستي صلوات الله وسلام عليه مركا معناها مركز ودنا صامر مدينة كسو بحي وسو ريكتي يو عيدن كار انتو كامري ايو عيدن كحول لغضا مركا بنك غربيغا اذا مركا وحول عيدن كعادو غيبابا وحيبا قد حيام با نبيغا اي مدينة دحضو ذيبا قلام با ايغا با مدينة بكحك سديوه تاسو الكاسوه مركا هضاب كوا جمع هضبا هضبا دنا وحالي لهذا الجبل المنبسط الممتد على وجه الارض بورتوين معها وبورها يركها في السنة أرضها كل كذا كوف في السنة أيها هضاب لي لهذا مركا بورت أحد وبور وين واي بورها يركها كسوك أيه أيه دبر كيس حجية النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك ما شاس مركا أو دقي يصار العدو عدو يوحو نقضي أو قريش حائلا مثل دحقر أو كالتي ذا بين المسلمين وبين المدينة مسلمين تقول النبي محمد يعيدا كأوتي إيه مدينة نحذو ذبوا بالنقدان كوك كلا كلا كلا تهذو إلهي بك إلى لنا إيه هذه مدينة هذا العتق علينا سلام عرف هل كاسي آدين وين هل كامركي لبدي عيدا نسكوي مادين وهناك عبأ الجيش وهناك هل كامركو النبي الدقي عليه الصلاة والسلام أحد بورت الإيران يو عبأ الجيش عيدا كيسي دياريي أي جهز وهيئ وي عيدن كيسبو دياريا النبي عليه الصلاة والسلام وعين وحو مقعاضي 50 رجلا كنتن ومن الرمات كوا فلارها قرئه أي وحو عيني أو يالي على جبل عينين بورت عينين ليرا دشيدا هل كافة ليبو نبي كويري وهو جبل كاسنا الذي يعرف مثل حد اللي يقانوي بجبل الرمات لمن كي رمادة أهاية فلا راه قني جري بورتو دي أيا لو يقال مركا بورتاس جبل يعني عينين ليرهدو أما جبل الرمات ليرهدو أيو نبي الدجيي كنتن كنتن كاسمين وحو مدحو قدقي بقيادة عبد الله بن جبير الأنصاري عبد الله بن جبير أو أوس كتر سنة أنصارتي نبي أيو مدحو قدقي مركا كنتن كان نبي ولا دردار محيالي وحو نبي كبقى يا مرهدي صاحبي ميدان كلاسكو قوتاقو وحد برحد يدي لاسكو قوتاقاهي وقريشي مسلمين تو اي دقالامان ان قالوا دبر جبين انت كو سميان كذال لو غي مادو ايو كبقي ماشي كنيو لقسو قلي كرانا وابورتا حق يدوي مركا ان وحي حلكا كسو قلي لها كنتن كان ان اي كدفاعان تردد بو النبي ماشي قدكت صلوات الله وسلام عليه وامرهم وحو فري وأمرهم النبي وحوف فردتك كنت كانينه وعبد الله بن جبير ومدحه أيها أن يدفعوا الخيل فردها إني عليان وقريش كده قال لهم يسوع ويحموا إني إلى ليان نوران ظهور المسلمين مسلمين نبر كودنا إني كذلك إلى ليان وكذلك لوج إيمان وأكد لهم أرن تاسنا أدب وقعد كي النبي عليه الصلاة والسلام وحوقعد كي وأكد لهم حقوقك ألا يتركوا مكانه بوسك أي جوغان أو بورتاس أي جوغان إنينا بوسك مرنك تجين إلى حتى يأتي أمره إلى نبي أمر كيس أو إيمادو إنينا ماشى سكتجين إلى نبي كسر تجا أوده إن هلك فديان مرنك سو تجين سواء انتصر المسلمون أو انهزموا يعني ماشى إن فديان إيس مرنك سو تجين أما المسلمين تو هات كادن أما هلقات كادو حتى هدي لقات كادو ماشي إنك مسلم تيجي كرتون سواء وحاء انتصر المسلمون مسلمين تقول يستينا أو قال ذي قال ذي كجر جار سدينا أو انهزموا أما جبنا أما هجب المسلمين ته مرنا إن يسميشوا ذك سو تجين إلى النبي أمر كيس وجي ما دو أي نبي وفرس صلوات الله وسلامه عليه. رواية ابن هشام أوريني وحوليه في سيره وحوليه أنضح الخيل عنا بالنبل ونوقف الدية مركا ماشا كنت كان نبو لدر دارمي فردها فلا رها نوقف الدية بويري لا يأتونا من خلفنا يينا قداشا يدك إيمان إن كانت لنا قوشا أمنا حدي نو أحاطو أو علينا أمهنا لك أتكاذو ماشا فردية بولي نقع ليوين مركاسه حويري يعني فاثبت مكانك عبد الله بن جبير بقول الله فاثبت مكانك ماش هذا بورتاس دش هذا جو لا نؤتينا من قبلك جهاد هذه أنا لك إيماني لنا عادي أنا لك إيماني هذا الكاسه كأتكي رواية وإمام البخاري في صحيحه وكورنا يه إيانا نسيدها سوكالوي وحوليه هاي نبي وحكير عليه الصلاة والسلام كنت كانن إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرح مكانكم هذا هداد أركتان إن كان لله يوم شمبرت أيضا هادي أين عوني سعد أركتان ماشي نمرنا هكسو تقنين هكسو دقاقينه حتى أرسل إليكم إلى أن يقعن خبر إذين صدر هكسو تقنين وإن رأيتمونا هدي آدم أركتان هزمنا القوم ووطعناهم إن مشركين تيجبيني وأن كو استغنيون كأت كان هداد أركتان فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ماشينا مرنا كدقاقنا إلى أن يقعن ديسو عيد رؤى أخبار يهشا سو هذا الأدق ما هذا الوين بوسي النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا ماشينا الله قوى إيمان دونا مرك مسلمين تي أي مشركين تي كقول يستونا مشركين تي وذا عرين أركين أي مسلمين تي ماشي جوكتو حير هذين الغنيمة الغنيمة مركز على صويا عي عبد الله بن الجبير يتمنى كهارته أفرت النبا كصويا عي خالد بن الوليد الله بدي بقوله فرس وتي ومالكو قبسنا مركو أركيني كنتن دور جار أنت سوى حولي اسكي عليين مركو أركيني أفرتن كلي ماشي طبن كلي كسو هارتي بو طبن كي عقد سومري مركاسو النبي يا صحابة يسيجي دبرك وقيمت خلاص هزيمة مسلمين تمركا كل عظيمين مركا مسألة ذان آذو نبي وقو أتكيي إني سماشا سمرنا كسو التقينوية مركو انتا كلا دار دارمي مشركين تي محيس بين أيقنا وعبا المشركون مشركين تينا وحي دياريا جيشهم عيد الكوذي بي دياريا وتقدموا حين سوء آذين وصو هرمرين إلى صحة القتال قوبتي دقالك أي سوء آذين يمادين تحرضهم نسوتهم أيضو أي دقالك كبورين يسو كتر ترسين يسو دمر كوغي أي دقال قلين أيان وهن دمر كينا يتجولن في الصفوف صف عيدا أو سدح لكونها صففيالك دمر كأي دحمر أيان ويضربن أي قراعيا بالدفوف دربانك أي قراعنيا ويثرن الأبطال للي يرضي أي مارتي أي كبورين أيان كعين أيان أي ليهن دقال لما جيسياشي ويثرن الأبطال تدكي جيسياشا أها أي مارتي لرجلين أيان ويشدن الأبيات قبينا أي مارتي ترين أيان قبلها قبيه دمرك بعد ذلك تشجيع قلنا نين هذا نمن أي يعني مارتي دمر دبا أرده أيان إني عرصان إني عرام وآد بسكي إلى ليان دمر كيسكا إلى ليني مركاسي قبليه وحيليه مركي قبيه أيان إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق قبل يدا سترنا إن تقبلوا هذا العدل قابشان أو محمد يرقس كهر تكتان نعانق حبت كايد سارين أو اسم عانقين أنا دمر كاها حبت كايد سارين معانق كايد كسمين ونفرش وحانو إذين قلينا النمارق بركما إيا مارت قول في عنا وإذين دقينا مركات إذين كعدل قابشان وإذنين جميل أو تدبروا هداد عرتان دبرك جيدسان نفارقوا وإذا كتغينا فراق غير وامق من واحد جعل يعني مدان أهين أو وحن عب سدو قف أفارقوا كرا إذين فارقين أبيرا يعني وامق يعني وحو فراق غير محب مدان واحد جعلين سدو أو قف أو نعبيه أفارقوا أو كرا نغن إذا كتغينا يعني رقنا من نقونا إسان هدي دبرك جيدسان ساسي كوضان وي markaasi inta kuma simanine dadkii calamada siday maadaama ay ogyihiin ciidanka inuu calankaas ku dagaal galayo oo ragga geesiyaasha u horeeyaan بهذا الرجع على كسيدي تشجيع قلنايا جس إني ما قلنايا مركز وحيري ويذكرنا وحي يعني مارة حسوسنا يان دمر كيوي أصحاب اللوائي تتكي على مدى سيدي ومشركين تأهاذي حسوسنا يان بواجبهم واجب كودي وحي أي لهايين أي حسوسنا يان قائلات دمر كي أيغا أرانيو ويهم بني عبد الدار ويهم حماة الأدبار ضربا بكل بطار أيغا كلمات كاداهي ويهم وحال إلا وكلمة إغراء وحث ويهم مركا أرانتو وقفك واحد كتر ترسين يسو كبورين يسو أيال إله ذا ويهم قد لا ذا وحا سماء يل آذلا ويهم الله استعماله مركا يعني ساسو كنوية مركا مفرد كان الله استعماله قفك كلجي ويهم بال إله ذا مثنها الله استعماله ويهم لإله ذا جمع والله استعماله ويهم لإله ذا ضمرك يعني مؤنث والله استعماله مذكر كان والله استعماله ويهم أنت والله ذليه كنوية مركا معنيه ذو حوي دونك يا فلان أو كلوي يعني وحويان دونك وي سلاس أو كلوي ويهن يعني إسجرة أو دقالما ساس أو كلوي بني عبد الدار ري بني عبد الدار وويلشي على مدى سيديوي ري بني عبد الدار دقالما أو مارتي ساس إليه ويهن حماة الأدبار كوة طبرك إلاليو أو ضدك مارتي يعني إلاليو قدالك إلاليو دقالما وي يعني مارك ويهد ويهد سيداس وكلوه ضربا إذنكو قراعيو أو عدوكي قراعيو بكل بطار سيف كستو أفبدا كل جد إذنكو كو قراعيو يعني مارك ويهد بإليه تقال قلوه سيداس وكلوه كو تشجيع قلنا يومي انت هسنا يعني دمر كيبا تشجيع قلي عيدا كوذي بي دياريا حماسات بدا بي مارك وطا لبدي بي مارك ميدان كيبا لسكوه يميد قوبتي بي مارك مسلمين تيني مادين مشركين تين أي مادي المبارزة والقتال وحالقة هضليا مبارزة اسكسوا بحدي إيا الدقال لنك اسكهرماتك إيا الدقال لنك إلا الدقال لمي أيا لقوة الرمي وتقارب الجيشان لبذي عيدا بأسكسوا دوادي فطلع مركي أي مشركين تي مسلمين تي اسعركين با فطلع وحصابحي طلحة ابن أبي طلحة العبدري نينك الى طلحه او انا ابي طلحه او رير عبدريه او حامل لواء المشركين مشركين تعلن كودي كي سيدي اها بهرت صوبحي ولبا اها واشجع فرسان قريش قريش كودا بني يردودا يعني كود او غيش سنه دغال يحمدودا كانو او غيش سنه اها ايا صوبحي ودعا مركاس و هو ييري الى المبارزه إن الله صبح وقف أي مسلمين تؤسوا صاران أي ماركتي وغير ذاتكي وي وهو إساقوا على بعيره رتقي سكر صاران عيدا كي سيبوا كصبح إساقوا رتقي صاران وكاسوا يرياء مبارزي إسامينا إساقوا بحكرو وأنا ننجيسي أي مشركين تتقانوا وي حلقا مركي مسلمين تي نكا نؤسي صبان لغي يا فتقدم إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه صحابي قال زبير بن العوام أيا إساقنا صوبحي أو مسلمين تكصوبحي سفكو ذي ووثبون بوذي وثبة الليثي لباح بوتنتي أو كلبو بوذي حتى صار معه على جبلي إلى ننكي أو رتقو أغتقو بوتنتي أو بوذي ورتقي إسي لقب صدقو سودقي ثم أخذه ننكي بصاقبتي واقتحمه بي واقتحم به إلى الأرض نلك أيو ركسو الرذي ويا رتقو كسودجي انتو كبو ذي ورتقي كلا سودقي ننكي صفك أصابح مشركين تأها طلحة يقولك كسر يقولك الله صوك لي مركاس هو ذبحه بسيفه سيفتي سوى مركب كقور عيون جيسي مشركين تأها يعني ننكاس انتو مركب رتقي سكبه ذي بزبير المعوام رضي الله عنه يقولك كاني وانا الدليوية مركي للدلي أو أركي نبي عليه الصلاة والسلام فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون نبينا الله أكبر بويري مسلمين تين الله أكبر إلهي إلهي بالنصر قسيه وحويه يعني نكي مشرق هذا إن كان الرب أقهي لي سبحانه وتعالى ثم انفجر القتال سلا مركيبا مركي مشركين تي حل اللي قد لي دقالكي با مركيبا دلاعي وي ثم انفجر وحد دلاعي القتال ودقالكي في كل نقطة بركست كل قيد ملكست كل قيد با والسكي مدوار إسلح قلبا بلوضيه إلا دقالمه في كل نقطة يعني بركست كل جد يا مالكست كل جد با تقال كي باكد الله عوال اسكا قهري وحاول خالد بن الوليد مركي الاسلح قلي با خالد بن الوليد أو فرده وتي أيوحو اسكدي وهو على فرسان المشركين مشركين تفرده ومدحوا أها طاوحو اسكدي ثلاث مرات سدح جار بوحو اسكدي ليبلغ إنو قارو إلى ظهور المسلمين مسلمين تدبر كإنو كذلك جي مادو هل كإنو سو قاربو اسكدي سدح جار لكن ولكن رشقه الرمات تتكي فلارها جني جري كنتم كننها أي كفر لي يعني بسهامهم فلارها ذي بكفر لي حتى ردوه إلى أي عليا وأولي وإنه صغر هل مر بسكدي وعليا مرات بسكدي وعليا مرزد حد وعليا وين وأولي وإنه ماشق صغر دبرك مسلمين تكجي ماذا مركزه وركز وركز المسلمون مسلمين تي وحي حوجيين هجومهم يعني ويرر كودي أي ويررين على حملة لواء المشركين كوي علن كأسد مشركين تا وبني عبد الدار كواس ويرر كوكو قادنيني لدقاء لمان أي أيجي بي هجوم كحوق سارين ويا إن أي ويرران بي كتلقل سوفتا مركي علن كوضو لك أو دعائنا كي جبي واجبي ويا حتى قتلوهم إلى أي دلين منكي على مدى ستي عن آخرهم كي أقدم بي وابا شنوي حتى قتلوهم عن آخرهم إلى كوغي أقدم بي أي دلين أي واركو قادين ودك على مدى ستي مشركين تاها بل الله وكانوا وحي أهم كواس على مدى ستي 11 مقاتلا يعني كو يطبن دقال يهنا أي أي أهاي رقع على مدى ستي كو يتبن كوذين ماشا مارت اللي قول الله مسلمين تي مارك ويركو قادين اي دلين ويا مارك هسا فبقي اللواء على كيبا مارك وحو النقضي وحو أهاد ساقطا مدعي على كوذي با دعي ولا يأت كاذي على كوذي أدولك قري ويا وشدد المسلمون مسلمين تي مارك هسي حوجيين اي أتكيين وي أتكيين هجوبهم دقال كوذي با أتكيين على بقيته على بقية النقاط بريه كره صاهري أي كحوجيين هجوم كودي وير كودي وشدد المسلمون مسلمين تباعت كي هجومهم وير كودي ومشركين تأي وير ريان على بقية النقاط بريه صاهري وكوان على مدى سيدة كصاهري أي مارتي أرنتاس وير كودي بأت كي حتى هد الصفوف هدا يعني حتى كسر الصفوف كسرا إلى أي صفوف تجبيين بلوجينا حتى هدوا أنت أي كجبيين الصفوف صفوف مشركين تا هدا كسرا بلوجينا جبين أي جبيان صفوف تبقى نحمرين صفوف تبقى إسيستيبا وأي جبشين مسلمين تيويا وحصل المشركين مشركين تينا وأي لافين حصل لافيد بي لافين وإبر بي كدقين مسلمين تيبا دربدي بكوك عظيم وأبلا وحد ذالي أبو دجانة ديك صحابي أبو دجان الليرانو إيه وحمزة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما إلهي كراد النغذي في ذلك أرنكاس بيكود دذالين بلاء حسنا يعني الدذال آدي أدو ناكسن دقال آدو علص أي قادين ومارتي سعيدا كاس رق أقبضنا أي جبيي حمزة إيه أبو دجان وأقبضنا رق أدو دقال لمي أبلا بلاء حسنا مرك الليرانو يعني الدقال أدقبو دقال لميوي تقال آدو أبقوا ونكسن بو تقال لم يبلو جيدا وأثناء هذا التقدم هذا التقدم والانتصار يعني وأثناء هذا التقدم خر مركز إيه والانتصار قرقار كأي مسلمين تدربدي بهلين نحذي إذا يعني إلا هذا مشركين توابة جبان با وعلى قاعد كاظيمة إن بدنا اللي قل لي مركز نصر قاعد يقوشاس أي هلين قده إذا با قتل حمزة ابن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب والنبي أدير كيا أيال الدلي هل كسر لقول دلوي أسد الله يعني جيسي لبحي الله أها جيسي أهاوية وأسد رسوله صلى الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام جيسي لبحي سي أهاوية ودا قال لم يجري رضي الله عنه إله كراد النغذة ما شاس لقول دل حمزة لقول مدرين نم كهري متبوس دلينه كاد قاتن بالو دي لقاتن نمبا قاديي او شقه كلبا عن هيسرين او بس حمزه كلي انو كارسدو لوغو تلا غلي وي نين ليرا جبير بن مطعم نين موليه سو هو وحشي ليرا هذا سو شيخ نو كاني دورو او يعني مارتي حمزه او ديلي يعني أذيركي أو طعيمة بن عدي أيو دلي حمزة بدر كدلي مركا إنو كأرقو تدرتيد بو ننكان حبشيقا أو وحشي اللي يراهدو أو بحل كان أبدا اللي يراهدو ورنك أهج ير ورنك يركئي آد أجن يخان أيو حويري حمزة هدي آد إيش حرباته وكو حري أدوني ماذا كحرين يعني وحكو حرنتا حرن ماذا هذا أدو حمزة دلو ننكا وحشي اللي دقال بمجرين وهو في سنة إنه فرصة كهله حمزة إنه فرصة كهله مركة تيبه مركة شيخ النوشي قتله واحد إلى حمزة وحشي ابن حرب نكا وحشي ابن حرب اللي يراده با حمزة دلي حمزة دلي يعني وكان عبدا حبشيا وكان حمزة وحوءها عبدا أدون أو حبشيا حبشي أبوها ماهرا آد أقرنا يوم ماهر كوا في قذف الحربة باش حربة اللي يراها الجنيستي ذا بذا باش ورن لكن ورن كبير كيسوك الملح ورن قابن وأفضر له ويان وحدي لي تاسد اللو قنبو آد ويقيني ويان وقد وعده وحا يعني وحا مارة اللب اللمي مولاه كي سيد كي سيئها أو جبير بن مطعم اللي يراها أيا وحو أبا لنقاري وقد وعده وحشي وحا أبا لنقاري مولاه سيد كيسي أو جبير بن مدعم أيا بالعتق حرين بأبا لنقاري إنو حريني قورما إذا قتل حمزة هذا حمزة دلو إنو حريه بأبا لنقاري لأن حمزة صوت جبير بن مدعم أبا لنقاري يعني كحريني وامحي لأن حمزة حمزة بن عبد المطلب أيا وحوها هو الذي قتل عمه أذيركي جبير أذيركي نينك دلي جبير أذيركي نينك دلي حمزة وها أذيركي صوت لي رهضه طعيمة بن عدي في بدر يعني طعيمة بن عدي نينك لي رهضه وجبير أذيركي أيو بدر كدلي مركز ذا درتين إنو كأرقو تبو دون يولي فاختبأ وحشي يعني نينك وحشي لي رهضه حبشي قاها واو وحسكو قري وراء صخرة بور قداشي يعني أسوأ يرسد قاذي حمزة حمزة قاذي وبينما مركي حمزة حمزة بن عبد المطلب يضرب مد قراع أوها أو كنفته رأس الصباع ابن عرف ابن عرفطة صباع ابن عرفطة ننك اللي يراهده مدحيس أسوأ كنفنا يسافتي ننك أسوأ رجل من المشركين صباع أسوأ نن مشركين تكمده مركي أو إنه كنف تأور ربي ملح إنه كنف تأور ربي بصوب وحشي إليه الحربة صوب وحو كتوسيي يعني مارت أي وجهه وسدده وحو كتوسيي وحشي إنك وحشي ليرادة إليه إلى حمزة أي الحربة بهاش تكي أم أبدي أي مارت حقي سكسو طوري وي أو كتوسيون يعني كل شامي صوب وكشي شي وشيشي دي بلوجين وحو يعني صوب وحو كشي شيء وحشي ننك وحشي ليرادة إليه حمزة أي الحربة تكيجي أم أبدي بكتوري وقذفها وون جني وهو حمزة على غرة يعني على غفلة أنا اسكف لين وغفل كسوغان وقذال على قاقع إمانا أنا سلحين أي كسو توري ويا فوقعت مركاسي حربدي وحيكون عضي لأبدي وحيكون عضي أبدي بوحيكون عضي في أحشائه من دعركي سيكقشي من دعركي قشي عيد ما أي كقشي وخرجت مركاسي تنين حب بذن ووحو صوته وريه وخرجت وحينا كدح بحضي من بين رجليه لماذي سلقوا دحضو ذي كدح بحضي بهاشي حمزئي كدح بحضي ويا حيدي يعني من دعركي حيدميه أي قويسي وي فسقط مركاسي وحمزة بعي ولم يستطع النهوض استاق إنو كعانا مؤسا أوذي كرين إنو سو استاق مؤونا كرين حتى قضى نحبه إلا أو كرد تمرات كيسي قصد كيسي وكبتو شهادة أو كهر رضي الله عنه وأرضاه إلهي كراد النغضي ماشا حمزة كرد انتي ووقعت الهزيمة بالمشركين حمزة والدي لي لكن مشركين تي ولي والله والله والله والله قاعد كاري ووقعت وحد على الهزيمة يعني جبكي أي بالمشركين مشركين تي كرد عي حتى لاذوا إلى أي يعني مغنقلان أي معين بذان بالفرار عرر يعني إلى البحث الآن بيبقى معين بذان ويا تاسي يعني فرار يعرض باب مارته وحكلا هو سروب كرم ملوية. وفرت النسوة دمركي المحرضات ارك كتر ترسينا يدقالك كبورينا ينا ايقنا وي عررين وي بحصدين وي سيد الرق وعررين با ايقنا دمرك اجيبية. وتبعهم المسلمون مسلمين تبا مركة قال ذي جبتي بيد راعين كدبتاقين وي عيرسدين يضعون اي يضربون ايقو قراعي فيهم مشركين تي السلاح هبك كو قراعي ايقنا اي بقنا يعني عرر يا مشركين تي رق رشي بحصان ايام وي. ويأخذون مسلمين تي ايقو قادنا اي دبقلين الغنائمة حاله يغنيمة دي مشركين تي اي كعررين اي ارسان يعني قادنا يا مركي مركب قال ذي أي جبتي ولا قعد كذي أو مسلمين تي قابط جوتين غنيمة ذي إنه الرسادان أي بلابين قادنا ين يا مركاسي تتكي نبي أولاد در دارمي كنتم كنناها بمركا قفسمي أو يري الغنيمة الغنيمة والغنيمة ذي بلابتي أمرك نبي قدام بواء اللوبين صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ هلك مركا لجوغو وقت قاس أي أخطأ الرماتو تتكي كنتم كأهاية يعني بورتي لسار جبل الرماد تاقناي وحقناي أو يعني فلاره قناي أي خطأ سمي أو قفي. فنزل منهم وحا بورتي كسو دقي 40 رجلا أفرت النمبا كسو دقتي محين أنو سو دقتين ليصيبوا من الغنيمة حولها سنة وحكا قاتان أي وحكا هلان تردد بأسو دقين لكن ما أين نحسو سنين أمر كي النبي عليه الصلاة والسلام وإلو بينه واسك كسو دقين وين على رغم ما كان لهم أيضو أي لجر توحي أيضو أهايو من الأمر المؤكد أرنكي آد لو حوجيي وأهاءو نبي حوجيي بالبقاء إني كهران في أماكنهم ميشو ذي إني جوغان وأه أما مسلمين تهلقاء كهذا أما يلقاء كهانيني ميشي النفطية ذي اللي يري أرنتاس أيضو أي جر توحيهين بيهدنا يعني خطأ عن سميين أو يكسر الدكتور ماشي أفرتنكا شيء غنيمة أهل عنوية. خالد بن الوليد مركا وانتهزوا كفى إذا استي خالد بن الوليد خالد بن الوليد هذه الفرصة فرصة دار أهلي أي كفى إذا استي انتهزوا سمايوية انتهز هذه الفرصة فانقض يعني وحو جبيي على ماركتي أو جاحيوة انقض يعني أي كسر وشقوية انتو جبيي ايو صابح جي حيبا نوجينا على العشرة التبنكي الباقية كهرتي بجبل الروماتي يعني بورتي عينين لديه جري او لوغو تلقى لأيني كدفاعا ايو كركو ذاتكي جوغ صامري حتى قتلهم الى تبنكي اولاي تبنكي او عبدالله بن جبير عبدالله بن جبير رجل الدينيب وكمده مونا صابحين طبنكي هرتيب وكمدها ماشا سامرك اللي قد لي طبنكي وذاس رضي الله عنهم مركاسو مركو رقي صادر دري إلا صحابة دي وحالو يسي جيدا غنيمة أرورس إعيدا عيرين إيالو مشغول سيا مركاسو وحو سمي واستدار هذا الجبل مركو طبنكي در دري أيو وحو لو ريكت بورتيب لو ريكت مركا حتى وصل إلى أكسو قارو أكسو قارو إلى ظهور أسو قارو حتى وصل إلى أسو قارو إلى ظهور المسلمين مسلمين تدبر كودي إلى أقيماده وقلال أقيماده وبدأ مركز وحو بلابي بتطويقهم من أول بين كهريريو أيو مركز بلابي ويا تطويق يقؤذومين إنو كسامي يقؤذوميو أيو اسكد ييوي مركيبا محايا الله رب قل أو فرس أيو وتعيدنا مركز وقلال انتك قيمت بوهدنا يعني تطويق كسامي حريريو ويا وصاح فرسانه تدكي فردولي إذا أي فردها سارا ومشركين تأها باقي ليي صيحة قيلة وعرفها المشركون مشركين تي بقني شيء شيء عريسي أي عتكو ذي قرتان خالد يرقس إني يرق قيلنا يو أي عتكو ذي مغلين كل كاسي فانقلبوا وشان نغلي مركي عيدن كي كلام عيدن كي عري يمركي أركان إن ما كان صحابة جدال لو قيمي بأيقون دبوا صلاتين ويا ورفعت وحكر يا شيء لواءهم مشركين تي جبت عر يعني علن كوذي إحدى نسائهم ناقه ذا دمر كو ذا متك مذه أي علنك كرو قادي مركاسي فلتفت فلتفوا حوله علنك مركي كرو قادي قبدي بي مركا علنك سوى ذا الرعين اللي هو علنك ذي كرو قادي وثبتوا مركاسي مشركين تي عرسي سقناتي أو سوى النقذي وبذلك هلك مركي لجوغو أي وقع المسلمون muslimiintii waxay ku dhaceen ay galeen bayna shaqay raha, yacni bahalkan shiidka la yidhaahdo, labadiisii gabe ama labadiisii dhinac, labadiisii daan ayay dhex galeen. Yacni bahalka shiidka waxaa la yidhaha laba dhagaxo waaweyn la iskor saaro, intaan hadda makiinadahan imaanin lagu shiidan jiray masagadii galleydii raashinka lagu jajabin jiray, araxa kaasaa la yidhaahda. Marka geedkaas dhexdiisay galeen, leanna xaggana ciidankii baa ka jiro, ninkaana waa go'doomiyey, ciidankii kalena halkaasi ka soo socdaan. Marka waxay galeen labadiisii daan ayay muslimiinta dhex galeen weyaan, halkaasay ku jireen. هجوم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتله. هجوم المشركين مشركين تي ويرر كودي أي ويرران، يعني هجوم المشركين مشركين تي ويرر كودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إيسو ويررين إيه وإشاعة مقتله دلكي نبي إلا دلي فافين تيسي لفافية أو بينه وركاسي فافية كانوا عنوان مركز نوغدهي. Mushrikiintu hujuumay soo qaadeen, waxay toos u abbaareen markii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Markaasee nin intuu dilay, nin saxaabiyo inta dilay, oo masalan Muscab bin Cumayr buu dilay, nin ibnu Qami'a la yidhaahdo ayaa Muscab intuu dilay. Muscabna nabiga u ekaa oo shaabahayay. Markaasuu markuu dilay buu wuxuu yidhi, inta orday buu yidhi, bas waa Maxamedaan dilay buu faafiyey weeyaan. Tii buu sameeyey, tii buu marka sheekhu nooga warramay. Kaana rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam, rasuulka alla wuxuu ahaa في مؤخرة المسلمين، مسلمين تقيبت وذا دمبه أيو قدال بوجو قداش وذا دمبه كسقنا النبي، ومعه النبي وحال لجرت أوكليا سبعة من الأنصار تضبن ويل وأنصارتي ري مدينة كمدة إيو واثنان من المهاجرين لبنن أو مهاجرين تي يعني كمدة رقو دي كمدة سقالك قفا النبي لجوكت عليه الصلاة والسلام. مسلمين تكرا دقالك سألو جرا سقالك بس النبي لجوكت. فلما رأى فرسان خالد، nabiga markuu arkay Khaalid fardihiisii raggii dagaal fardaha ku dagaalamayay, tatlucu ayagoo ka soo baxayo min waraa'il jabali buurtii gadaashooda ayagoo ka imaanayo, buu naadaa biaclaa sawtihi, markuu arkay nabiga inuu gadaal ka yimaadeen ayuu dhawaqiisa meesha ugu sarrayso ayuu nabigu dhawaaqay salawaatullahi wasalaamu calayh, uu leeyahay ilaya cibaadallah, ii imaada isoo gaara addoommadii allow uu leeyahay. يعني هذا الكاسو النبي صحابة يسوء قلنا واقي وسمع صوته المشركين، يعني النبي قمت بهن عدك سوال لي خانا ويقرانيا موسى كبقين وسن ورهدا عدك هذا هدي عدك هذا الله مغلو هذا مارت التارج اللي قاسو لقانا يا موسى كبقين وقلنا واقي سيئي منك مغلو يا مغلو صحابة نسيء صلى الله عليه أي أقيلي إلي عباد الله إيكا لي أضامدي الله صلى الله عليه وسمع صوته المشركون مشركين تين النبي عدك سبي مغلين ولعلهم محاول أركابا كانوا إني أهايين مشركين تي أقرب إليه نبي كو أدوا شبذا من المسلمين مسلمين تكو أدوا شبذا بإني أهايين بالأركاب قال لي باب النبي أدوا يدمركو سيدا ليه مركو حقوش أهلا نيد إني بالدلام مركاسها فأسرع ضوحة سودك دكتي مجموعة كوح ومنهم مشركين تي كمدة نحو الصوت عدكي نبي ماشي جهدي أي كمغلين أي سؤالين كوح مشركين تكمل ما دام النبي عدك سأي قرتين يسوء آذين وهاجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين هجومين واركسوا قادين رسول قال له هجوما شديدا يعني هجوم دقال يعني وار أذك أي كسوا قادين أذو درنوية وحاولت وحي بسكتي وحي سيقين وحاولت مجموعة داس وحي سكتي القضاء عليه نبي إني الدلان أي كتخلصان أي بسكين قبل أن يصل إليه المسلمون intayna muslimiintu soo gaarin ka hor inay dilaanba nabiga ay ka takhallusaan bayba sigeen weeyaan. Faqaala sallallahu calayhi wasalam, sagaal qofood bisaa la joogto, cid kale lama joogto saxaabadiisiya. Markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi man yarudduhum canna walahu ljanna aw huwa rafiqi fi ljanna, yaa nimankaa soo ordayo soo socdaay naga celinayo, man yarudduhum yaa celinayo naga reebaya, canna annaga naga reebo naga celiyo, walahu ljanna jannada ilaahayna uu siiya, wahuwa aw amase huwa isaguba axad ka reebo oo nimankaa la dagaalama uu noqdo rafiiqii fi ljanna, jannada allah midka igula saaxiiboo rafiiqa igula noqdaahi qofka noqonayaahi waa kuma wey. Markaasaa fataqadama rajulu min alansaari, waxaa hormaro cadowga xaggiisii aaday rajulu nin oo min alansaari ka mid ah oo toddobadii reer nansaar ka mida mid ka mid aba tegey, فدفعهم مشركين تبو علي ولا دغالمي وقاتلهم ولدر حتى قتل الى اسغي لدلو وصحابي اوماش كدنتو انصاريا ثم رهقوه نبي اسو دوادين اي اقتربوا اليه رهقوا بمعنى اقتربوا اليه نبي اسو دوادين فاعاد قوله فاعاد وحك علي نبي قوله هذا الكيس اوليه من يردهم عنا وله الجنه او هو رفيقي في الجنه اوليه مركزا فتقدم رجل آخر تضبضي من أوليح صوهرتي مت كمدة أيها الدناء كهر تقي عيدا كي فدفعهم دبوا علي والد قال لمي وقاتلهم أولاد الرئي حتى قتل أسنى إلا دلو إلا لدلو مت كي لباد بالدل ثم الثالث كي سدحات بالدل ثم الرابع كي أفراد بالدل وهكذا سيدا أصبي أرنت كسع حتى قتل السبعة تضبضي رير أنصار إلى إدنتان نور بابا النبي الدفاعي صلوات الله وسلامه عليه نبي يا كسوة حرمركة لبذي رامك بسا كوهرت قرشيين تأهيد كسوة حرمه ولما سقط الصابع كي تضباد مركي أو لنتيور دعي لم يبقى مرة حرمبا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قاريال كيسا قارر كيسا مبعونا كوهرين إلا القرشياني لبذي رامك قريش موية وحكرة كوهريبا ملها لبذا سواكو طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص لبذا سنين بقى لجوغين طلحة بن عبيد الله سعد بن أبو وقاص فركز المشركون مركي أركان لبنين كلين النبي كوهر سنتاي أي فركز المشركون مشركين تي وحي حوجيين حملتهم ويركوذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي ويرريان حتى أصابته إلى أي نبي يعني أي أصيبته أي يعني كل عضه حجارة بقحان أو مركز دغخ انتو كو دعي وقع او دعي مركه النبي دولكه او كو دعي لاجلها دغخاس او كو دعي درتي ايو على شقي دنع او دعي النبي عليه الصلاه والسلام واصيبت رباعيته اليمنى السفلى النبي مركه دعينا واصيبت وحال داوعي او دبات لا غارسي رباعيته الكيس اسال يمنى رباعيته اليمنى امدي السفلى هوسيسو رباعياتك وحال هذا مدنا يعني فك السفلى بيكون جرتا منا فك العليا أفرتا إليك أبوها الرئيسة يعني دولاد اللي إلى هذه كوة كحيقة وكوة كورة كوة هوسنا أفرت أسكوحكتو رباعية السفلى بالي كوة هوسة مركة كوة دي ميدك متك ميدبا النبي اللقاء أصيبي وحال إليك بها الكاسي كد عضي النبي عليه الصلاة والسلام وجرحت شفته السفلى فرورتي سهوسنا نبي قوال داوعي داوعي لقرسي وهشمت وحال الجبيي يعني وحال الجبيي البيضة على رأسه كوفيدي برت أهيدا مدح وجرتينا نبي وال الجبيي فشجت جبهته وجهي سنة وال الدخري ورأسه مدحنا الدقر بنبي كجار صلوات الله وسلامه عليه وضربت مركاسه وحال قل نفطي بالسيف سيفتي با على وجنته نفور كيسة نبن كيسة ونبن كيسة ويا ما نفور كماش الإيران بسيفتي النبي قل نفطي marka wuxuu qaba cabuurki birta laba cabuur birba wata nabiga oo cabuur birada aysan sahal u gaari karin koofidi birta ahayd waajibtay laakiin yaani dirciigii bay ku dhacday meesha dhabanka ay kaga dhacday weeyaan fa dakhalat fiha yaani waxa gashay halqa tani cabuur biradki oo watay laba garaan gar oo kamida oo min xilqil migfari koofida wuxii ku sii hooseeyay cabuurki aha ayaa xalqadoodii labadii garaan garooda yaryarka ah ayaa marka nabiga dhabankiisii galay salawaatu allah wasalaamu calayh waduriba aydan mar kale ayaa nabiga haddana lagu dhuftay bisayfi seefti calaa caatiqihi luquntiisaba lagu dhuftay qoorta nabiga looga dhuftay darbatan caniifa yacni dhifasho aad u adag ayaa lagu dhuftay lagu garaacay ishtaka liajliha darteed oo nabiga la xanuunsaday oo la sheeganay akhar min shahrin بالكبضن بو يعني مارتي سيفتا قرط الله غنفتي أي لحن سناوي وكان قد لبس نبي وحوها مد قبأ لبستي درعيني لبع عبور براد بوتي فلم يتهتكا ما أين دلع سيفه الغنفن يوحي الوسميني ما أين دلع لبضع عبور باك إلهي كعلي سبحانه وتعالى مركاس أي نبي ساس بيق وكينين أو أي ساؤل بيان نبي وحوليه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إله يقوم كي يقدم بداف ما قرنا علم الآن أقيني سوكوها ووقع على ووقع كل هذا أرنتا سو إذن وحيد عضي على رغم دفاع القرشيين لبذي طلحة بن عبيد الله إي سعد بن أبي وقاص دفاع الدوذي أي دفاعيا المستميت يعني مارت آدو أتكاويا دفاع آدو أذق لما شئنا بنتان أيه إديار أيهين أيه كجروي مركات را استمات الشيء في الصلابة شيئا أذيقيب وكسي أتكاذي معناها وحوي الذهب منها كل مذهب يعني ميل كسي كده قال لما ينبذو ذي جيش لنبي الله در الرأيان ونبي قال قصد كيس أويها أيه دفاع مستميت كجرو أي أرمها نردر دعين بولي فقد رمى سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص فلاريه سبو قني حتى نثل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أو ماركتي أصوذ ساري نبيا كنانته قنحيسي بحك فلارها لقليه وحي كجريه لن إلى أصو ساره كوي سيبو فلارتي سبو قني سعد أيو دمي مركاسو تي نبيا انتقاتيبو هدانو كتوري أيو كدمي ويساس أوباب أشيو مركاسو فقاتل وقال نبي حكيري ارمي فداك أبي وأمي كلمة ده سعد يا شيء ارمي سعد وقن فداك يعني أبي وأمي أبه يهوية ذي مثل قفرت الله كأيه لنبي أرني عليه الصلاة والسلام توربو يرمارت وقاتل طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله نوو دقالمي وحده كلجي أيو دقالمي قتال مجموع من سبق تدكي كهري دقال كودي أوكالي أيو دقالمي حتى أصابه إلى أي كل عضو 35 أو 39 جرحا يعني شن إيا صدن أما سقال إيا صدن ناوع إلى أجركي سأوقار أيو دقال لمي سعد مارتي طلحة بن عبيد الله ووقع بيده قعنتي سبوحك إلى لني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلارتي سأسعط النبي قعنتي سأقول لي فلارتي النبي أسعطه يعني طلحة بن عبيد الله قعنتي سأقول لي ويا مركا وحكو إلى لي النبي عليه الصلاة والسلام قعنتي سبوك إلى لي فأصيبت أصابعه فريهيسا أو حال هذا الصبابة والتي تليها لبضى فرود مدى فرتان أصول كسوحكتي مدى لبات أي لبضى فرود ما لقى أصيبي أي نبكي كسو قاري حتى شلت إلى أي قلالان لبضى إبر نقضى لبضى فرود أي يعرسو النبي قد دفاعي يعني وحميد أوكل أي نقضى ولما أصيبت أصابعه مركي لبضي فرود لقى أصيبي نبكي كسو قاري قال وحويري طلحة بن عبيد الله وحويري حسبوا حس يعني حس كلمة داسوا حس ذا وحوي وحال ذا وكلمة تقال عند ألم المفاجئ حنون كبو عصب مركو وحكو حنوجيه مركو كبو دعاء الله وحوي ما شاء كل رهنو كل يا كتر هذا ذكر فعرفت حس يثر هذا حس بير هذا مركو وحال ذا مثلا فلان وحيليه يعني فلان ضرب فما قال حس بير هبل والله قراعي لكن حس مؤسن أرمين وقت كيستوي مركا مؤسن نبكي مركو كبتب كلمة كنا واقعي وينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوي عليه الصلاة والسلام لو قلت هداد أران له طلحو بسم الله هدي أعطيه ليد ماش أعط حس كتري لرفعتك الملائكة ملائكتي باكو كري للهيد والناس أيضو ضدكي ينظرون أيكو فيرين يان بس ملائكة كركو قاد الهيد بي لكن كلمة الحس بات الوحي أيضتك حنون كاذبات لا أتكي سويا لا أتكي سويا سويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.